عيسى عليه السلام مقارنة بين الإسلام والمسيحية. حقيقة كان في جلسية مهمة تقال في المحاضرة إنه عيسى اللي في المسيحية ده جاي منين؟ مش هتلاقيه لا في قرآن ولا في توراة ولا في إنجيل ولا أناجيل معترف بيها ولا أناجيل غير معترف بيها. الحكاية دي كلها ألفها راجل يهودي أراد أن يحرف رسالة المسيحية.